السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. تمام؟ حاضر. بيبي بياخد دم منين؟ دي سيديوة. دي سيديوة كويسة ولا وحشة؟ كويس؟ يبقى كوريونيك بلاي ملغم. كويس؟ يبقى طلع اتش سي جي بنسبة إيه؟ كويس؟ حد يعرف لي إيه النسبة الكويسة؟ لكل يومين يبقى ايه؟ دبلت. فهمتوا؟ ده كلام عادي او ممكن تطبقه يكتبك؟ طب ده دكتور لو يكتبك بريجنسي موجود في مكان ايه؟ غلط. والديسيجما بتاعته كويسه ولا بور؟ بور. يبقى الفلاي هتطلع اتش سي جي بنسب كويسه ولا اقل من كده؟ اقل من كده. عرفتوا احنا بنشخص الاكتوبك الاندستربت ازاي؟ عن طريق نقيس مين؟ بول ولا دم؟ هو ده لسه السؤال ما جاش. مره واحده ولا سيريلي؟ ولو لسه السؤال ما جاش، ولو لقيته دبل ده يعتبر انترا، ولو لقيت الرايز بتاعه سب دبل تحت الدبلنج ده يعتبر انترا ولا اكسترا؟ مين اللي قال؟ ده ممكن يكون بيبي انترا يوتراين وبيموت ثريتند او رايح ناحيه انه يبقى ايه؟ ميزد، او بيبي مشوه مسامير مشوهه ومش عارف يطلع ايه اتش دي بالشكل الكامل. يبقى ينفع اشخص لسه ما عرفتوش السؤال، يبقى ينفع اشخص بالاتش سي جي ولا لا؟ لا يوجد. طب خش على السؤال الثاني. الترا ساوند هشخص بأني الترا ساوند؟ ابدون ولا فاجينا؟ لان الفاجينا ماله؟ ادق. والانترا يوتران بريجنسي هلاقي عندي في الاوفري كوربس لوتيم وهلاقي البيبي جوه مين؟ جوه اليوتروس. لكن انا ممكن اتلخبط وافتكر يا دكتور عندي ان السوالنج اللي موجود ده بره في الادنكسا كوربس لوتيم وهو كان في الاساس مين؟ اكتوبيك بريجنسي. فافتكر ان جوه ده انترا يوتران بريجنسي انما ده ما كانش ده الرياكشن اللي اسمها ايه؟ سود ديسيديو او ايه؟ بتاعت الارجنتين دي اسمها اريا ستيلا رياكشن. عاملين ايه؟ اريا ستيلا. يبقى الالترا ساوند هو كمان كونكلوسيف ولا مش كونكلوسيف؟ لا مش كونكلوسيف، ممكن يتلخبط. شباب امال لغيت لك الالترا ساوند؟ لغيت لك الاتش جي جي. اللي يقول لي ازاي بشخص الاندستربت اكتوبك الحصه الجايه له 100 جنيه، اللي يقول لي دلوقتي له 200. لا لا يمكن، مفيش حاجه كلينيكال خالص. هيستو ايه؟ سسبيشن ده كويس، يعني سسبيشنز ده تفكير كويس. انا ما شفت الكويز عندي والسؤال، اصل في ناس ممكن يطلعوا الحصه ويقولوا وهو ايه السؤال اساسا؟ ايه السؤال؟ ان طلعت لك ان الاتش سي جي اقدر اشخص بيه ولا لا؟ لا يا دكتور. ليه؟ ما بيبقى سب دبل رايز في الحالات اللي هي الاكتوبك. لا الحالات الثانيه كده. لا دي ان سي وافرض ده طلع انترا يوتراين. هموته وافرض طلع انترا يوتراين يبقى انا كده مبتلي. وانت بتقول لي يا امام انت بتقول لي ان هو الجامبنج ساين. الجامبنج ساين دي لازم تبقى الحاله ايه؟ ديستربت غيره. تفكيرك حلو. انت عارف اللي انت بتقوله فاجينا فكرتني بواحد تعرف عن ايه ار سي او جي؟ رويال كولج اوف ستاتريتون جاينيكولوج اللي هي الملكيه البريطانيه بتاعت النساء والاولاد. الراجل ماسكها اسمه تشامبرلين يا خالد، عقبال كده لما اشوفك يا رب كده في مايو. الراجل ده في السجن. عارف الراجل النصاب ده عمل ايه زي ما انت بتقول؟ غريب جدا جدا. انا اجيب العينين الاكتوبيك دول واجيب بالمنظار زي ما انت بتقول، هجيب سلك، عارف السلك اللي بنسلك بيها البلاع؟ واجيب سلك وافضل ازق البيبي ده من هنا لهنا لهنا وادخله فين؟ في اليوترس. وبعدين طلع تقرير ان في ثلاث عينين عن كل ده نصب. طلع تقرير والله العظيم بص على ايه؟ طلع تقرير في ثلاث عينين زق لهم البيبي من هنا وخلاه فين؟ في اليوترس. وكمله وولدهم في الاخر وضرب فايلات وضرب عينين وضرب. الراجل ده اسمه تشامبرلين والراجل ده كان الشيرمان بتاع الرويال كولج والراجل ده فين؟ في السجن. لا يا خالد مش برضه من اللابروسكوب. اوكي يا شباب؟ لا والام ار اي برضه لا. قشطه يا شباب؟ اشوفكم المره الجايه. هيستروسالبنجوجرافي وافرضي ان هي حامل انترا يوتراين ادخل انا طالع لوني ازرق عشان انت دخلتيني صبغه زرقاء. هيستروسكوب وافرض ده انترا يوتراين بريجنس اخش دلوقتي خرم زياده مش فاهم الخرم اللي موجود فيه اساسا. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.